لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا الحقيقة كلنا نبدي أسفنا وحزننا على ما حدث من حادث وفاة أمير العلماء عالم العمراء لا شك في الأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليه. أدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاته في أعلى الليين، فقد عمل أعمالا لله ولكتابه ولرسوله ونصح الأمة بالحقيقة. جزاه الله خير قضى كل أنفاسه في خدمة الدين وبالأخص خدمة التوحيد الخالص والسلفية الخالصة. بفضل الله تبارك وتعالى قد وفقه الله تبارك وتعالى بهذا، وله أعمال كثيرة جزاه الله خيرا، فقد التحق إلى ربه. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ الباقين الذين الحمد لله يسيرون على سيرة السلف ويعملون للسلف. فوالله ما توجد دولة منذ أسسها الملك عبد العزيز على وجه الأرض بعد قرون مثل ما عملت هذه الدولة، وأحيت التوحيد الخالص، أحيت علوم القرآن والسنة، جمعت المسلمين في بيت الله تبارك وتعالى على إمام واحد، وكان المسلمون متفرقين لا يصلي بعضهم وراء بعض، وكان كل أنواع، لأن الدنيا مكة هي مثابة للناس والدنيا كلها متجهة إليه، والمجاورة أمر شرعي، فكان يجاور فيه الصوفي الذي قد يكون من القائلين بوحدة الوجود. وكان في يوم ما كما ذكر الفاسي في لعبد الثمين لمحمد بن عربي الحاتمي الصوفي هذا، كانت له صولة وجولة وله أصحاب يدعون إليه، وكانت فتنة قائمة من الشيعة والرافضة أيضا، وكانوا يسبون الصحابة على منابر مساجد مكة. كل هذه الفتن كانت موجودة على مر الدهور وكر العصور، وأمراء البلاد رأوا المصلحة أن يتركوا الناس كلهم ويعمل كل واحد بما يشاء، وكانت الجبايات منهم تأتي إليهم. لكن الحمد لله منذ جاءت هذه الدولة المباركة ذاك الرجل المبارك الملك المبارك الراشد عبد العزيز رحمه الله، فأسس الدولة على الكتاب والسنة وربى أولاده عليه الحمد لله. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ الباقين سائرين على سيرة السلف. وآمين يا رب العالمين. الحقيقة حدث كبير جدا، وخاصة في هذه الأيام التي تحتاج إلى الناس الذين هم محلكين بالعمل. فقد ذهب رحمه الله، والله هو العالم هو الحكيم وهو العالم بما يصير الأمة إن شاء الله. ندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاته بما قدم للأمة. فهنا قال الإمام أبو داود رحمه الله، ذكر لنا في باب صغمان الخيل، يعني إذا كان الإنسان قد دخل في الجهاد في سبيل الله بخيله، فهل للخيل له سهم أم لا يكون له سهم؟ فهذه الأحاديث دلت عن ابن عمر أمس مضينا بها، أن النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له للرجل وسهمين لفرسه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تخص على تربية الخيول وللجهاد في سبيل الله، لأن الخيول 3 كما جاء في الحديث، فإما أن يكون نواعا لأداء وإرداء للإسلام، أو يكون فخرا ورياء، أو يكون للجهاد في سبيل الله. وإذا كان للجهاد في سبيل الله فالخيل معقودة بنواسيها الخير، ومن جملة الخير خير الدنيا أن له أو لها سهمين زيادة على الرجل. والحديث الثاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقري قال حدثنا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال حدثني أبو عمرة الأنصاري عن أبيه قال أتينا أبو عمرة الأنصاري لم يحكم عليه ابن حجر بشيء سكت عنه إلا أنه ثقة إن شاء الله. وأبوه صحابي لم يذكر أبو عمرة الأنصاري هكذا عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر قلنا بدل من ضمير أتينا لأنه في حالة الرفع أربعة نفر ومعنا فرس فآتى كل إنسان منا سهما وآتى الفرس سهمين. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أمية بن خالد وهو أمية بن خالد الأموي الدمشقي من الثقات قال حدثنا المسعودي الذي مضى بنا هو عبد الرحمن عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه وعن رجل هذا مبهم والإسناد لو انفرد هذا الإسناد بهذه الرواية لكان ضعيفا إلا أن الإسناد السابق يقويه ويحسنه لغيره أو يصححه. عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال ثلاثة نفر هنا قال أتينا أربعة نفر وهنا قال ثلاثة نفر زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم. الحديث جاء بعكسه قال أبو داود طوب له قال في من باب في من أسهم له أي للفرس سهما واحدا ليس سهمين. قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع من الثقات قال حدثنا مجمع ابن يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الأنصاري من الثقات قال سمعت أبي يعقوب المجمع هنا أبوه يعقوب ابن مجمع مستور أو تقول إذا توب فهو مقبول يذكر عن عمه عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري. عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري هذا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن حبان رحمه الله في ثقات التابعين ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه مجمع ابن جارية الأنصاري الصحابي وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. الصحابة كلهم قرأوا القرآن لكن من الذي يوصف بالقراء من الصحابة الذي كان يجمع القرآن كله وكان يقرأ أيضا أحد القراء الذين قرأوا القرآن والصحابة كلهم قليلا أو كثيرا كانوا حاملي كتاب الله تبارك وتعالى لكن الذين كانوا مشهورين القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك الذين من آل اليمامة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كلهم كانوا حفاظ كتاب الله بأجمعه. وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحديبية في السنة السادسة ولما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأبائر ما معنى أبائر أي يهزون ويحرقون ويسرعون. فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجب إيجاب الخير أي إسراعهم فما أوجبت عليه من خير ولا ركاب نوجب. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغمام. الحديث ضعيف إلا أنه هذا يعطي لنا صورة أن الصحابة إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كانوا يسرعون إليه حتى يتلقفوا ويأخذوا ويتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال أوجفنا يعني أسرارا خيولنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراء الغميم الظاهر كراء الغميم هذا في طريق الآتي من مكة ومن جهة مكة إلى الحديبية يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ كراء الغميم فهو كما يقولون أنه بعد مر الزهران بقليل. مر الزهران ليس ببعيد لأننا مررنا على مر الزهران تتبعنا لحدود الحرم ثم من حدود الحديبية وغيرها فتلك قرى الغميم قالوا أنها بعده إلى طريق المدينة. وراء الغمام. ولما اجتمع عليه الناس قرا عليهم صلى الله عليه وسلم: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. بعدما رجع من صلح الحديبيه نزلت هذه الايه. هذا الجزء نزول الايه بعد رجوعه من الحديبيه هذا الجزء الثالث ليس فيه سؤال. فقال رجل: يا رسول الله، افتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، انه لفتح. فقسمت خيبر على اهل الحديبيه. هنا المخالفه للروايات الاخرى، والسبب ونسبق القول فنقول ان العلماء ضعفوا هذا الحديث لاجل يعقوب بن المجمع. يعقوب بن المجمع هذا مستور الحال، لم يعرف بالجرح والتعديل، ولذلك لما كان مدار الاسناد عليه ضعف الاسناد، حكم العلماء عليه انه ضعيف حتى ابو داود يشير الى ضعفه. وهنا فقسمت خيبر على اهل الحديبيه، هذا في الحقيقه مخالف لما جاء في الروايات الاخرى ان خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على جميع من حضر، وليس ربما يكون اخر من اهل الحديبيه احد، وليس انه قسم خيبر على اهل الحديبيه، ليس الواقع هكذا. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 ساما، وكان الجيش 1500، فيهم 300 فارس، فاعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما. قال ابو داود: اعطى الفارس سهمين. الفارس له 3 اسهم، الراكب الفرس له سام، والفرس له سامان. هنا هذا الحديث يخالف الاحاديث الاخرى الصحيحه، فعلى هذا الضعيف اذا خالف الصحيح يسمى مصطلحا، ماذا يسمى؟ منكر. فهذا فيه نكاره، فاتى الفارس سهمين واتى الراجل سهما. قال ابو داود: حديث ابي معاويه اصح. ابو معاويه هو الذي مضى بنا، عبد الله النافع بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم لرجل ولفرسه 3 اسهم. ابو داود يشير الى ضعف اينما العلماء ضحكوا هذا، ومع الضعف اذا خالف الصحيح فيكون منكر اصطلاحا، فهو منكر. قال ابو داود: حديث ابي معاويه اصح، والعمل عليه على حديث ابي معاويه لا على حديث مجمع. وارى الوهم في حديث مجمع انه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس، هذا ايضا ناشئ عن ضعف هذه الروايه والروايات الصحيحه انهم كانوا 200 فارس. الحديث الحقيقه هذا الباب، في هذا الباب لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الفارس السهمين فقط، بل الاحاديث التي جاءت في صحيح البخاري وغيره وهنا ايضا كلها تدل على ان الفارس له 3 اسهم، ترغيبا وتشجيعا وحظا على تربيه الخيول، لان النكايه بالخيول العدو يكون اعظم اكثر. لكن هذه الروايه ايضا جاءت فاخذ به بعض العلماء، وتعرفون ان الاحكام ياخذها العلماء بالاحاديث فقط، ولا نتهم احدا من العلماء بانه قال قولا من التشيع عن طريقه نفسه. فلم يكن بلغه الحديث الصحيح، يكون بلغه هذا فقال به. وكثير من العلماء قالوا: الضعيف اذا لم نجد لا نقيس من عند نفسنا، الحديث الضعيف افضل من القياس، هكذا قال غير واحد. فعلى هذا من قال انه لا يعطى الا سامين من هذا الحديث، لكن نعرف القاعده العامه الشرعيه والاصول تقتضي انه الضعيف لا يقوم عليه بناء الاحكام، لانه ضعيف نفسه لا يتحمل بناء الاحكام، انما الصحيح. فاذا الصحيح في هذا الباب ان للفارس سهمين، 3 للفرس سهمان وللفارس سهم واحد، فيكون المجموع له 3 اسهم. لا، اذا حسن صار حسن من طرق اخرى فيقال به، وقد يقول له قائل: هذا خالف وذاك خالف. تعرفون اذا باب اختلاف الحديث او مختلف الحديث مشكله، هذا باب من ابواب علوم الحديث. فاذا كان هذا الحديث صحيح وذاك صحيح، فهناك ايضا للعلماء فيه اختيار اذا اختلف الحديثان، فاذا كان لم يمكن الجمع بينهما، فان امكن الجمع بينهما فالجمع هو الاول والاولى. وإذا لم يمكن الجمع فينظر إلى التاريخ لأن أحدهما أقدم والثاني آخر، فالآخر يكون ناسخا للأقدم. فإن لم يمكن هذا فينظر إلى الترجيح، فإذا كان خرجه البخاري ومسلم والآخر خرجه غيرهم فيكون أرجح، فإذا كان خرجه مسلم والبخاري يخالفه فيؤخذ ما صح، لأن الأمة اتفقت على صحة ما في الصحيحين والبخاري أصح لا شك فيها. فبذلك على كل حال الذين قالوا للفارس السهمين فقط ليس للفرس سهم على اتخذوا الدليل هذا الحديث. هنا قال وكانت قصة الحديبية مقدمة بين الفتح هذا كله. قال أبو داود حديث أبي معاوية أي المتقدم المذكور في باب صحبان الخير أصح، أي من حديث مجمع الجارية، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم على حديث أبي معاوية لأن الحديث صحيح والثاني ضعيف. قال الإمام الشافعي ومجمع ابن يعقوب يعني راوي الحديث، أنا أريد أن أقرأ هذا لماذا؟ لأن المسألة مهمة وفيه معركة بين الحنفية وغيره، والإخوان الحنفية متعصبون للإمام أكثر من غيرهم في الحقيقة في ترك الحديث الصحيح، وإلى يومك هذا ظهر الحديث الصحيح، لكنهم لا شك في أنهم يقاتلون دون أقوال الإمام. نحن نقول أن هذه المشية ليست مشية عدل، الإمام نفسه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الإمام الشافعي مجمع ابن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن أمه عبد الرحمن بن يزيد عن أمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله، يعني شيخ لا يعرف ما حديثه لم يصح، فأخذنا بحديث عبيد الله ولم نرى مثله خبرا يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. إذا رددنا خبرا لأجل خبر آخر فعلى وصوله لا يرد إلا بخبر مثله، أما إذا كان واحد ضعيف والثاني صحيح فلا تعارض بينهما ولا اختلاف، وكفى الله المؤمن القتال، الحديث الضعيف مجموع. قال البيهقي والذي رواه مجمع ابن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد طولب فيه أيضا، على قال أنه 300 و200، في رواية جابر وائل المغازي أنهم كانوا 1400 وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير ابن يسار وعن المغازي أن الخيل كانت 200 فرس، وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم. قال أبو داود إلى آخره. فالحديث في الحقيقة الصحيح أنه للفرس أيضا يوصف سهمان وللفارس سهم، ويكون لمن جاهد بالفرس فراسة أسهم. باب في النفر الذي جاء في هذا الباب في الحقيقة شيء غريب جدا، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو الذي قال أنه لا يكون إلا للفرس أيضا سهم واحد. فلما أنا أستغرب في سير الأوزاعي ذكر بصيغة نكره ألا أن تكون هذه الصيغة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ذكر فيما أذكر قديم وأنا كتبت في كتاب فقه للحديث وذكرت هذا الجزء منه في سير الأوزاعي، لما قيل للإمام أن رواية عبد الله بن عمر للفارس السهمين قال، يعني انظروا هل يمكن أن يكون الإمام يقول مثل هذا، قال أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي، هذا قياس معقول، يعني آدمي فرد له سهم والبهيمة له سهمين أنا لا أفضل، هذا التعبير نكره أن يكون لا يثبت للنبي عن الإمام أبي حنيفة، ونحب أن لا يكون ثبت للإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأن الإمام ورع ما يمكن أن يقول أنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول شيء أقول شيء، صيغة جاءت هكذا أنا لا أفضل البهيمة على العادم، أنا أستغرب كيف يكون هذا، لكن نقول على كل حال ورد هكذا عن الإمام أنه يقول لكل منهما سهم، للفرس سهم وللرجل الراكب الفرس سهم، ويكون للفارس سهمين لا ثلاثة ظروف أسهم. جاءت هذه المسألة، وترى سبحان الله من أول الأمر إلى يومك هذا الذين يشرحون الحديث فلهم صولة وجولة في هذا الباب، ويريدون يقولون لا هذا هو المقيس صحيح القياس، لكن القياس مع النفس قالوا أول من قاس إبليس أمام النفس، فلا ينبغي أن يكون القياس أمام النفس لا شك به، وأشياء كثيرة نستغرب كيف أولئك وقلاء عاقل وقلاء الرجال كيف يقولون مثل هذا؟ هل يمكن أن يقول الإمام أبو حنيفة إذا ذكر له حديث صحيح فيقول أنا ما أفضل البهيمة على الآدمي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل البهيمة على الآدمي؟ هذا شيء بالحقيقة غير معقول وغير مقبول. وغفر الله الإمام رحمه الله الذي كان يوصي دائما إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. باب في النفل. لا ما ذكر هنا لا، وهذا الذي أنا استغربته، إذا ما وصل إليه الحديث هذا عذر واضح جدا، الصحابة لهم هذا العذر، لكن لما قيل له أن الحديث الذي جاء فيه للفارس السعميني أخر ما أفضل بهما على العدم، إذا ذكر بالحديث ما يمكن أن يقول الإمام بهذه الصورة، لكن النقول قد تكون ظالمة والإمام مظلوم والله أعلم. هنا أشار ولا ما أشار للفارسي في الشرح ما سأل؟ انظروا هل أشار إلى الإمام أبي حنيفة أو قول الإمام أبي حنيفة، ما أشار إليه، لكن الأمر هكذا. في أي صفحة؟ أنا كأني هذا في الباب الثاني، باب في سهمان الخيل، ماذا فين هو قال؟ أين هو قال؟ وعلم أنه اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال الجمهور يكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه، وقال أبو حنيفة رحمه الله للفارس سهمان فقط، سهم له وسهم له، أي سهم للخيل وسهم للرجل. قالوا ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى، ولم يصحانه، ولم يصح عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذا الشيء. على كل حال فلا شك مهما كان يقوله حتى لو قال بعض الصحابة ويكون مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نكون أو هل نحن مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو باتباع الصحابي رضي الله عنه؟ يكون اجتهد رحمه الله له أجره ويكون، لكن قل ما تجد الصحابة لم يصححوا بعضهم لبعض، ويبقى أمره هكذا منتشرا، إذا قال أبو هريرة شيء وأخطأ ويقولون وهل أبو هريرة ورجع عن هذه كلها هكذا. وهذا الباب باب جيد، إذا تتبع الإنسان ما يمكن أن يستمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة بعدما يكون بلغه الحديث. نعم. ثم قال باب في النفل. النفل في الحقيقة النفل والنافلة معروف، نافلة لك عصا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة به الأجر، فالنفل بمعنى زيادة من الذي يعطى بعض الغزاة أو كل الغزاة من أسهمهم في الغنيمة، وربما الخمس الذي يكون كثيرا الإمام أعطاك يعطي منها كلها أو يعطي البعض لبلائه الحسن والأحسن، فالنفل ما زاد من العطاء على قدر المستحق منه بالقسمة، وهو معنى النفل هنا، والأنفال والنفل يأتي بمعنى الغنيمة عامة. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا وحب بن بقية مضى بنا الكوفي بن الثقات، قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند، أن داود بن أبي هند، خالد من يكون هذا الراوي عن داود بن أبي هند؟ خالد بن عبد الله الطحان من الثقات المعروفين، داود بن أبي هند معروف من الثقات، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. هنا هذا مبهم، من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، الذي يبدو والله أعلم أن تفسيره ما جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، فيكون إذا أثبت أحد أني قتلت فلانا فيعطى سلبه أي متاع الكافر الغازي المحارب الذي كان يحارب فرسه إذا كان سالما وسيفه ورمحه وجنانته ودرعه وكل شيء. فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. تقدم الفتيان لمجابهة يلادو ولزم المشيخة الرايات التي يحافظون عليها فلم يبرحوها ولم يتركوها. ولما فتح الله عليهم قالت المشيخة الشيوخ الكبار السن كنا ردعا لكم يعني كنا مددا لكم لو انهزمتم فئة إلينا ورجعتم إلينا ونحن خيئا لكم ومددا لكم فلا تذهبون بالمغنم ونبقى يعني لا تختصون بالغنيمة ونترك نحن لا يمكن. فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وفي إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول فكان ذلك خيرا لهم كذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. الحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان آتى النفل والزيادة للذين الشباب الذين تقدموا واعترض عليهم المشايخ كانهم يريدون أن يشتركوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم والآية نزلت ونهت عن الاختلاف فيما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتفق واقتنع الجميع. فيكون النفل هذا من قدر قدر فله سلبه أو من قال كذا وكذا إلى يوم القيامة تكون قاعدة للجهاد أو قاعدة للغزوة بأنه إذا كان أمير المؤمنين يرى تشريعا للغزاة يقول شيئا من الجوائز أو يعطي جوائز ويشجع ببعض الأقوال مثل هذه فجاز له فيعطى الشخص إذا وفى بما قال الإمام زائدا عن الغنيمة العامة التي تقسم على الناس كلهم. هنا ذكر تفصيلا لهذه الرواية قالوا بالدر المنثور من رواية الحاكم هو من حديث ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. وأما المشيخة فسبقوا تحت الرايات وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم. فقالت المشيخة للصبيان الشبان أشركون معكم فإنا كنا لكم ردا لو كان منكم شيء للجأتم إلينا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقسم الغنائم بينهم بالسوية أنت ولا تذهبون بالمغنم قال تفسيره أنه هو أي تأخذون بالغنيمة كلها أيها الشبان وتتركوننا. وجاء في مسند عبد الرزاق عن ابن عباس في رواية صحيحة لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا. فجاءه اليسر ابن عمرو الأنصاري بأسيرين فقال يا رسول الله إنك قد وعدتنا. فقام سعد بن عبادة وهو رئيس الأوس والخزرج سعدان سعد بن معاذ رئيس الخزرج وسعد بن عبادة رئيس أوس. فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة بالأجر ولا جبن عن العدو وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا فنزل القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي فيما تشاجرتم به. فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد قال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن قد نفينا عنها العدو وهزمناه. قال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق منا نحن أحدقنا أي عطفنا وأحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت فقصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواح بين المسلمين، أي على عجل بين المسلمين. وفي لفظ فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. الحاصل على كل حال هذا الباب هو سابق، والحاصل أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان، كراهة قسمة الغنيمة على السوية، وهذه الكراهة من شبانهم فقط وهي لداعي الطبع ولتأولهم بأنهم باشروا القتال. فمجموع الروايات تدل على أن الشيوخ الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم أراد الشبان الذين تقدموا وقاتلوا أن يحرموهم من أصل الغنيمة دي. من أصل الغنيمة دي. أما النفل الزيادة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايات الصحيح أنه أعطاهم لما رأى علامة أنهم قتلوه وسيفهم دل على هذا، فهم أرادوا أن يحرموا، وكان أول وقعة وأول غنيمة حصلت، فأرادوا أن لا يعطوا الشيوخ. والكراعة الثانية كراعة قتال قريش وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة ابتداء كما جاء وإن أكثركم لكارهون، فلم يتهيأوا للقتال، فكان ذلك سبب كراهتهم للقتال، فشبه الله إحدى الحالتين بالأخرى في قدرة الكراهة. قاله فلان وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي الخروج إلى آخره. فالنفل الذي ذكره هنا المقصود منه هي الزيادة التي يعطى بقول الأمير وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الأمير إلى يوم القيامة إذا كان الأمير قد وعدهم بشيء. أما أصل الغنيمة فكل من اشترك فيها من الرجال ولو كان بعضهم أحسن وأكثر أملا وجلاء والآخر أقل، أو كان في كله من خدمة الله ورسوله وكان بعضهم يحافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج للقتال، فيكونون كلهم سواء، لا يقال أن هؤلاء لم يقاتلوا لا يغنموا مثلنا. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم بن بشير بن الزكات قال حدثنا داود بن أبي هند، هناك خالد الطحان عن داود بن أبي هند، هنا هشيم بن بشير قال حدثنا داود بن أبي هند، وهشيم من المدلسين لكنه هنا صرح بالتحديث. عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. وحديث خالد أتم. ثم قال حدثنا هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال، وهو قالوا أنه دمشقي من الثقات، قال حدثنا يزيد بن خالد بن مرة وهو الرملي الفلسطيني من الثقات، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد المعروف من الثقات، قال حدثنا داود هو ابن أبي هند. فإذا هذه الرواية مدارها داود بن أبي هند، وروى عنه ثلاثة: خالد وهشيم وكذلك يحيى بن زكريا بن أبي زايدة. فثلاثتهم قالوا حدثنا داود بهذا الإسناد بإسناده داود عن عكرمة عن ابن عباس قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. هنا أورد هذا الحديث أو هذه الزيادة أو أورد هذا الإسناد أبو داود لبيان هذه الزيادة: قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء، سواء كانوا محافظين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في أصل المعركة ولم يقابلوا العدو مباشرة فقسمها بينهم السواء. هذه الزيادة وزيادة الثقة مقبولة. نعم. كان لا النفل هذا شيء آخر الذي كرهوا الشيوخ الشبان، قالوا أو الذين اشتركوا في القتال قالوا الغنيمة لنا، أما الذين لم يشتركوا وكانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لم يدخلوا في المعركة وقالوا ليس لهم شيء، فعليه النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم عامة الغنيمة أو غنيمة عامة بالسوية. أما النفل الزيادة فهذا أعطي كل واحد بما ذكر له الدليل. تذكرون أن جاء المعوذ ومعاذ ابن عفراء في صحيح البخاري قالوا يا رسول الله نحن قتلناه. الآخر قال أنا قتلته يا رسول الله. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما وهي مبرجة بالدماء وقال كلاكما قتله كلاكما قتله. لكن لما جاء عبد الله بن مسعود هناك ما أتاهما السلم لأبي جهل. لما جاء عبد الله بن مسعود وارتقى على صدره وحز رأسه فقال يا رسول الله أنا قتلته فأتاه سلبه. نعم. فهذا كان جانب آخر آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يختلفوا في هذا، إنما اختلفوا في من لم يكن دخل في القتال وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في خدمة المسلمين في إعداد الطعام أو في أول معركة كانت. ولذلك صارت هذه هي سنة التي يكون يشترك من الرجال في أي خدمة يكون، حتى لكان إذا كان لخدمة نقل الماء وغيره فله سهمه. والنساء يقول لهن شيء ليس ساما ليس سام الرجال، تعطى النساء شيئا مما يرى الإمام. هذا هو الذي تقرر. لا، ما قسم، هذا خصصه، لكن الغنيمة العامة ماذا قلنا؟ قولوا لي ماذا فهمت أنت من هذا الحديث الذي الآن باختلاف الألفاظ قرأنا؟ آتاني سيفه، لماذا؟ لأنه هو الذي كان هو الذي ضربه وكانوا قد جرحوا أو أرقبوا على معوذ ومعاذ فرسه، فآتاني سيفه لأنه هو الذي ذفف وأجهز عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه تشجيعا له. كذلك جاء بأسير أسيرين فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحة جاءت هذه. فهذا باب آخر، باب التشجيع. هم اختلفوا في أصل الغنيمة، هل يعطى أولئك الذين لم يشتركوا بالسيف والرمح في القتال الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهم حوله حتى لا يباغضه العدو، فهل لهم شيء؟ قالوا لا، ما يكون لهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم بين هؤلاء الشيوخ وبين أولئك على السواء بأصل الغنيمة. أما النفل الذي وعدهم آتاهم كما جاء في الروايات الأخرى واضحة جدا. قال ابن عبد البر، انظروا هنا، قال ابن عبد البر قسم رسول الله فيه دم على أنها إذا انفردت منه قطعة فغنمت شيئا كانت الغنيمة للجميع. قال ابن عبد البر لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة، وليس المراد الجيش القائد في بلاد الإسلام الذي لم يخرج للقتال مطلقا، يعني بقوا في المدينة ولم يخرجوا، ليس المقصود هذا، لكن خرجوا لكنهم كانوا في ليسوا مباشرين للقتال، كانوا في أمور أخرى وخدمات أخرى، فإنه لا يشارك الجيش الذي قاعد في المدينة مثلا الخارج إلى بلاد العدو. بل قال ابن دقيق العيد إن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه، قال وإنما قالوا هو بمشاركة الجيش الذي إذا كانوا قريبا منه يلحقهم عونه وغوزه لو احتاجوا. وهنا يأتي الحديث، يعني الآن الصورة من الصور جيش خرج إلى أو يخرج إلى خيبر، لكنه نزل في وقت من الأوقات قبل وصوله إلى خيبر كما تأتي رواية ابن عمر، نزل الجيش فخص النبي صلى الله عليه وسلم سرية قطعة من الجيش إلى جهة من الجهات الذي يخاف منهم وهم قلة، فيذهبون إلى هناك ويقاتلون مثلا 100 شخص أو 200 شخص، فإذا غنموا شيئا من هناك فهل يكون لهم كله؟ تأتي الرواية لا يكون لهم كله إلا إذا رأى الإمام أن يخصص لهم، وإلا يعطيهم منها الإمام شيئا خاصا لأجل أن هؤلاء جالسون وأولئك ذهبوا يقاتلون. هذه صورة. والصورة الأخرى الجيش كله نزل بتبوك مثلا وفيهم من يخدم في الطبخ وفيهم من يعداد الطعام والماء وإخراج الماء من البئر وغيره، وفيهم من خرج بالسيف مقابل العدو، غنموا الغنيمة فهل يفرق بين الذين كانوا يخدمون هم بأنفسهم أو يكونون رضا لهم في جانب يخاف أن يأتي العدو منه يحافظون هذه الثغرة فهل يفرق بينهم؟ لا يفرق بينهم لأنهم كلهم كأنهم في قتال العدو. هذه الصورة التي جاءت هنا في هذا الحديث. أما النفل فله كذا وكذا وهذا مختص به من وفى بما قال الإمام. ثم قال قال حدثنا حناد بن السري عن أبي بكر. وهو أبو بكر من يكون هنا؟ معروف أبو بكر العياش عن عاصم بن أبي النجود. هذا درب معروف أبو بكر بن عياش عن عاصم ابن بهذلة ابن أبي النجود المقري معروف الذي عن طريقه حفص عن عاصم القراء وهو مقري. حناد بن السري قال حدثنا عن أبي بكر وابن عياش عن عاصم وهو ابن أبي النجود أو أبو النجود اسمه بهذلة الأسدي الكوفي المقري أيضا حسن الحديث. عن مصعب بن سعد عن أبيه مصعب بن سعد بن أبي وقاص من الزكاة تابعين عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف وقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. فقال إن هذا السيف ليس لي ولا لك فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يمنح. هناك من قتل قتيلا فله سلمه. ليس الأمر هكذا إنما اختار السيف وجد من الغنيمة العامة. يقول إن الله قد جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف وليس أنه سيف لمقتوله هو. لو كان لمقتوله كان يوفى له. فقال قلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. فقال إن هذا السيف ليس لي ولا لك فذهبت أنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي يعني لم يقاتل مثل قتالي الشديد. فبين أنا إذ جاءني الرسول أي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجب أي الرسول صلى الله عليه وسلم فظننت أنه نزل في شيء بكلامي خاف أن يكون نزل. أنا قلت يعطى هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي فجيت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من نفسه أو من ملكه الذي ملكه الله تبارك وتعالى وليس من الغنيمة العامة. قال أبو داود قراءة أبي مسعود يسألونك النفل أو قراءة عامة الصحابة وكذلك عامة القراء يسألونك عن الأنفال وقراءة عبد الله بن مسعود يسألونك النفل وهذه يعتبرونها قراءة شاذة. نعم في ساحة القتال فقط وأعجبه ربما ما أثبت أو ما ذكر أني قتلت صاحب هذا السيف. نعم فهذه مسألة تبقى على حالها. وإذا اختار أحد شيئا منها ويسأل الأمير فالأمير كما لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلم يعطاه لكن لما ملك فإذا جاء هذا السيف في حظ الأمير وقد سأله أحد فيعطيه من حظه وسهمه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من سهمه. يقول هنا في رواية أخرى نعم في رواية مسلم أصبت سعد بن أبي وقاص يقول أصبت سيفا فأتيت به النبي. أصبت أخذت يعني من الظاهر من المعركة أو من ساعة المعركة فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني آتني. فقال ضعه ثم قام فقال يا رسول الله نفلني. فقال ضعه ثم قام فقال يا رسول الله نفلني. الحديث القصة فيها مثل ما فيه فإذا فيها أيضا أخرج عبد بن حميد أنصار قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نفلني هذا السيف فأنا من ألمت. فقال رده من حيث أخذته إلى آخره. ولم يأته إلا بعد ما جاء في حظ النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله تعالى. باب في النفل للسرية تخرج من العسكر. هنا هذه المسألة التي أشرت إليها، في النفل للسرية أي القطعة من الجيش تخرج إلى جانب والجيش في مكان ما ثابت ينتظرون رجوعهم، ثم يواصلون إلى مكان الغزو الأكبر مثل ما كان في طريق تبوك حصل عدة سرايا. فهل هذه السرايا أي طائفة من الجيش لها نفل خاص، أم يكون جميع ما يغنمون يرمى في الغنيمة ويكون للجيش عامة؟ ما حكمه؟ قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة من الثقات، عبد الله بن عبد الوهاب بن نجدة أظن مرة بنا وهو الباهلي من الثقات، قال حدثنا وليد بن مسلم وهو الدمشقي حا، قال أبو داود وحدثنا محمد بن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي أبو صالح مضى بنا أيضا من الثقات، قال حدثنا مبشر بن إسماعيل كان قاضي دمشق أو قاضيا في الشام من الثقات، وشيخ ثالث لأبي داود قال حدثنا حاء التحويل إلى إسناد آخر، قال وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم، هو حكم بن نافع البحراني من الثقات المعروفين، حدثهم المعنى كلهم، ألفاظ قد تختلف، كلهم هؤلاء الحكم بن نافع ومبشر ووليد بن مسلم ثلاثتهم قالوا عن شعيب بن أبي حمزة النافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية أو وانبعث سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفر أهل السرية بعيرا بعيرا، يعني ذهبت قطعة من الجيش لطائفة من العدو قريبة والجيش بكامله ينتظرهم مرتاحين جالسين ليواصلوا السير إلى الجهة المكان الجهاد الأكبر، فرجعوا وغنموا شيء. فهل الغنيمة تكون مخصوصة كل آل هؤلاء الذين اشتركوا 200 300 400، أم غنيمتهم مرمية في الغنائم العامة ويكون لهم شيئا من الزيادة؟ ولذلك قال ابن عمر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان سهمان الجيش 12 بعيرا لكل واحد، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكان لأهل السرية حتى لو كانوا 300 400 كل واحد أخذ كم؟ 13 بعيرا، فكان سهمان 13 نعم. وهذا كله عين العدل والإنصاف، ما هو كذا؟ ما دام أبلغ بلان أعظم وأكثر واجتهدوا أكثر فأجرك على قدر نصبك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم زيادة. نعم. ولا ينبغي أن يقال كيف أخذوا ولماذا أخذوا، هذا عين المعقول. نعم. ثم اختلف العلماء قالوا النفل يكون من أصل الغنيمة أم من الخمس الذي يذر أن الخمس لله ولرسوله وفيما أمور أخرى، لكن الأصل الجيد أصل الغنيمة الظاهر منها يكون النفل. قال الخطابي في الحديث اختلفت الرواية الشافعي في ذلك فروي عنه أنه من أصل الغنيمة. قال الإمام الشافعي إذا أراد الإمام أن يعطي بعض الناس لأجل بعض الأعمال الزائدة زيادة فيعطي من أصل الغنيمة، وروي عنه من الخمس، وروي عنه أنه من خمس الخمس، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد المالك وهو شاذ، وقال له زائد وأحمد وأبو ثور وغيرهم النفل من أصل الغنيمة، وقال مالك وطائفة لا نفل إلا من الخمس. واختلف العلماء، قال ابن عبد البر إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد 3/4. هذه أقوال الأئمة رحمة الله عليهم، ويكون للإمام في الوقت الحاضر أو في أي وقت اختيار للأصلح له حقه. نعم. ثم قال حدثنا الوليد بن عتبة، مضى بنا الوليد بن عتبة الأشجعي الدمشقي من الثقات وكنيته أبو العباس، قال قال الوليد بن مسلم حدثت أو حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة النافع قال لا يعدل من سميت بمالك هكذا أو نحو. هذا الحديث هذه الرواية فيها بعض الغموض. يقول حدثت ابن المبارك بهذا الحديث الذي هو فيه أنه يعطى أصحاب السرية زيادة. فقال ابن المبارك وكذلك قال وليد المسلم كذا حدثنا ابن أبي فروة. ابن أبي فروة لا اعتبار له وهو إسحاق بن أبي فروة متروك مكذب فلا يعني يكون له الاعتبار. فقال أبو عبد الله المبارك لا يعدل من سميت بمالك هكذا. هل ورد عن مالك رحمه الله خلاف هذه الرواية التي مرت بها؟ قال حدثت المبارك بهذا الحديث المذكور من طريق شعيب بن أبي حمزة النافع قلت هذا أيضا مقولة الوليد المسلم وكذا حدثنا من فروع هو إسحاق ضيف جدا. قال البخاري قال عبد الله بن مبارك مجيبا للوليد لا يعدل بصيغة المضارع الغائب أو لا يعدل أي لا يساوي من ذكرت مالك من سميت يعني شعيب بن حمزة وابن أبي فروة بمالك. هذه الجملة بمالك مالك بن الإمام أنس. فشعيب دون مالك في الحفظ وأبو فروة ضعيف هكذا أو نحو. قال ابن المبارك هكذا بهذا اللفظ أو نحو هذا اللفظ يعني مالك بن أنس. هذا تفسير من أحد الرواة أراد ابن المبارك بمالك مالك بن أنس. أما معنى كلام ابن المبارك فهو أن في رواية شعيب وابن أبي حمزة وابن أبي فروة فكان سهمانهم 13 أما مالك رحمه الله فرواه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فكان السهمان 12 بعيرا أو 11 بعيرا بالشك كما في الموطأ من رواية يحيى الليثي. يعني الإمام ابن المبارك يقول كأنه يرجح الرواية بالشك ومالك أقوى من سائر الناس هكذا. يعني هل آتاه النبي صلى الله عليه وسلم 12 بعيرا 12 بعيرا أو 11 بعيرا أو 11 بعيرا وزيادة من رواية شعيب فكان لكل واحد من أصحاب الجيش 13 بعيرا لم يذكره مالك. فكأنه يقول مالك بشكه أقوى من شعيب بن أبي حمزة في جسمه بأن آتى كل واحد 12 بعيرا إنما بالشك آتى 11 بعيرا أو 12 بعيرا. هذا هو قول ابن المبارك رحمه الله لبيان أن رواية مالك أقوى من رواية شعيب بن أبي حمزة لا يقال إنه أعطاهم بالجزم 12 بعيرا. لكن الذي يظهر الله أعلم على أصول السنة إذا كان أحد الرواة كما هو معلوم وتعامل المحدثين إذا كان أحد الرواة الثقة يكون روى بالشك وهناك آخرون أيضا ثقات وإن كانوا أقل درجة من الراوي بالشك أقل درجة في الحفظ والضبط وثناء الناس عليه لكن إذا روى أعلى درجة بالشك والثاني روى باليقين فالذي يظهر أن اليقين يقطع أو يزيل الشك. ويقال إن مالك رحمه الله لم يجزم بهذا أو بذاك وكان في شك مريب والآخرون قد جزموا فيكون الرجحان لما روى شعيب بن أبي حمزة وغيرهم ما شك مالك 12 غيره وهو الصحيح في هذا الباب. نعم هذا الذي يقال من حيث وصول الحديث. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا حناد وهو ابن السري الذي مضى بنا ثقة قال حدثنا عبدة وهو ابن سليمان يعني ابن سليمان الكلابي بن الثقات عن محمد يعني ابن إسحاق محمد إسحاق صاحب السيرة ثقة إلا أنه يدلس وهنا بصيغة التدليس. النافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا أي بهائم بهيمة الأنعام كثيرا من الأبقار ونعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان. يعني انظروا الآن صيغة الرواية، أخذ وغنم هناك، فآتى الأمير كل واحد بعيرا بعيرا، والباقي ساقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه بعدما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. هذه الرواية أيضا ترجح الرواية بالشك على مالك رحمه الله، ويقال الصحيح أن كل واحد جاء له 13 بعيرا. وهنا فإذا هناك أعطانا رسول، في الحديث السابق أنه أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ قال فنفلنا، فكان بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا، ونفر أهل السرية، نفر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أن الأمير كان نفر، كيف الجمع بينهما؟ أحد يقول أن هذا فيه اختلاف، وبعض المرتدين عن الدين في بعض الأحيان يقولون، وهذا قالوا به، كيف نأخذ الحديث وفيها اختلافات كثيرة وكثيرة، مثل هذا يأخذون، وفي هذا الزمان خاصة ننبههم على شيء، في سوريا أو لبنان مراكز سبحان الله يأخذون الحديث من اختلاف كتاب مختلف الحديث للشافعي ولابن قتيبة وغيرهم، ويذكرون الشبهة ويتركون هكذا، ويقولون انظروا كيف يوما بهذا وبذاك، معنى أن أئمتنا قد قضوا بينهما الراجع، هذا ضعيف وذاك صحيح وكذا وكذا، لكن هم يأخذون، وإنترنتات إذا أنتم تابعتم تجدون هذا، يأخذون اختلاف الحديث من هذه الكتب ثم يتركون الجواب عليه، ويثيرون الشك والشبهة في قلوب ضعف القلوب أو ضعف العلم، ليس كل واحد متخصص، انظروا كيف تعمل بهذا الحديث وبهذا الحديث. فهنا هذا الحديث بهذه المثابة، ربما يأتي أحد ويقول كيف يكون، نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا شيئا ما كانوا يجعلون فعلهم شريعة أو تشريعا إلا بعد بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن ينكر عليهم وإما أن يقرر لهم. هذا مواضع كثيرة أصل لو جمعت تجد فيها أشياء كثيرة. فأميرهم أعطاهم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه مدار الإقرار والإنكار. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم جاز للراوي أن يقول نقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم نزعت منه، وعليه التعبير العربي هذا يقبل، يعني إذا كان الأمير آتى ثم بلغ الملك وأقره ويقولون الملك آتى، لأن المسألة كانت متأرجحة بين أنه يقرهم الأمير أو لا يقره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدر، فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى، ما هو كذا. فبهذا الحق جاز أن يقول نفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل الأمير هو الذي كان نفرهم، وانتظارا إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة في الشريعة إلا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت السنة قولية فعلية تقريرية، هذه هي. وحتى لو كان في ظلام الليل يحصل فعل منهم ربما لا يعرف أهل بيته، لكن إذا أقره الله تعالى ولم يخبر عنه بالمنع أو لم يأمر بالمنع فيكون له سنية. وعليه استدل جابر رضي الله عنه على جواز العزل، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ففي زمان الوحي أي فعل حصل من الصحابة، وحتى لو كان ينفردون بشيء وفي جنح الظلام يعملون، لم يأتي الإنكار عليه، فيجوز له أن يستدل أن هذا جائز. ومعناه ما قال نجيب في الغنيمة كلها، فكانت لنا ثلاثة بعير، يعني أقر ما فعل أميرهم بعيرتين بيرا بعيرا، وهو الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفر لنا بعيرا فكان لنا ثلاثة. انتهى وصلنا إلى ثلاثة. في أسئلة ولا ما في؟ ها؟ خارج الدرس باقي كم كلام؟ طيب اخرجوا أنتم اللي يريدون، لا بأس فيها، خلينا نمشي شوية. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حاء وعبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب كلاهما ثقات. قال حدثنا الليث المانع عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، هناك نعما كثيرة وهنا إبلا كثيرة، والنعم أهم من الإبل من بهيمة الأنعام كلها، فقد يكون إبل كثير والباقي قليل ليس فيها اختلاف. فكان السهمان 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا أو يكون فلم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتعمدون من الخروج بعد الأذان. إياكم الله.